شوق وأنغام وطرب حبك على الأيام. قلب اللي فات شوق وأنغام وطرب حبك على الأيام وتاب طيفك في الأحلام. اوعى يكون فات الأوان. Thank you.